بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو كتاب الصيام، وما قرأناه مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتضمن 12 مسألة، ويمكن أن نعنون لها بالعناوين التالية. العنوان الأول: من يجب عليه الصوم، أو بعبارة أخرى شروط من يجب عليه الصوم. العنوان الثاني: ما يثبت به دخول الشهر. العنوان الثالث: صوم يوم الغيم. العنوان الرابع: اعتبار الرؤية ليلا وحكم رؤية الهلال نهارا. الخامس: حكم ما إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض نهارا. السادس: حكم ما إذا قدم الخامس: حكم من صار أهلا للوجوب أثناء الصوم. الخامس: حكم من صار أهلا للوجوب أثناء الصوم. السادس: حكم ما إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض نهارا. السابع: حكم العاجز عن الصيام عجزا مستمرا. الثامن: حكم فطر المريض والمسافر. التاسع: حكم الحامل والمرضع. العاشر: أثر الإغماء والجنون في الصوم. الحادي عشر: اشتراط تعيين النية من الليل في صوم الفرض. العنوان الثاني عشر والأخير: صحة النفل بنية من النهار. هذه أبرز عناوين المسائل التي تناولها المؤلف رحمه الله فيما سمعناه آنفا. ونبدأ بالمسألة الأولى: من يجب عليه الصوم، أو شروط من يجب عليه الصوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم كل مسلم مكلف قادر. إذن هذه هي شروط من يجب عليه الصوم، أو من يجب عليه الصوم. الصوم واجب بالكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على ذلك معروفة ومشهورة، ووجوبه على من وجد فيه هذه الشروط. الشرط الأول: أن يكون مسلما، وهذا يخرج الكافر، والكافر لا يجب عليه الصوم، بمعنى أنه لا يطالب به حال كفره. وإذا أسلم ولو أثناء الشهر فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره، لعموم قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يشمل ما فعلوه من معاصي وما تركوه من واجبات. وأيضا الإسلام أيضا شرط في الصحة كما هو شرط في الوجوب، ولهذا فإن الكافر لا يصح منه الصوم لو صام، الشرط الثاني مكلف، والتكليف مر معنا أن المراد به البلوغ والعقل، فالبلوغ يخرج الصغير، الصغير لا يلزمه الصوم، لكن إذا كان الصغير مطيقا للصيام فإنه يجب على وليه أن يأمره به وجوبا، كما يجب عليه أن يأمره بالصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة بالصلاة لسبع. فكذلك ما دام مطيقا للصوم فإن على وليه أن يأمره، فإن لم يفعل أثم الولي، وأما الصبي فلم يجري عليه قلب التكليف بعد ولا إثم عليه. وهذا له حكمة عظيمة، وهي تعويد الصبي وتنشئته، لأن الصبي لو ترك لا يصوم حتى بلغ، والصوم فيه من المشقة ما فيه، فإنه سيثقل عليه، بينما إذا كان قبل التكليف يؤمر به ولو صام أياما وأفطر أياما لكنه تعتاد نفسه ويخف عليه إذا بلغ. لكن الصيام صحيح، يعني قضية البلوغ ليست مثل الإسلام، البلوغ شرط للوجوب لكنه ليس شرطا للصحة، فالصغير المميز صيامه صحيح، الصغير المميز صيامه صحيح، وكما قلت يشرع لوليه أن يأمره بالصيام إذا أطاقه، إذا كان يطيقه. أما بالنسبة للمجنون فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه لفقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولو أفاق بعد جنونه فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته حال الجنون لعدم تكليفه. الشرط الثالث قال قادر، وهذا يخرج المريض، يخرج العاجز عن الصيام عجزا مستمرا، يعني عجزا لا يرجى زواله، فهذا لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أن الواجب عليه بدل الصيام هو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، وسيأتي هذا لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه هي شروط وجوب الصوم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الفكرة الثانية ما يثبت به دخول الشهر. قال المؤلف رحمه الله: برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان. هذا أو هذان الأمران هما ما يثبت به دخول الشهر، فثبوت الشهر يدخل بأحد أمرين. الأمر الأول ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: برؤية الهلال ولو من عدل. فإذا رأى الهلال إذا رأى هلال رمضان ولو شخص واحد، فقوله ولو من عدل يعني ولو شخصا واحدا، لكنه عبر بالعدل ليبين أن هذا الشخص الواحد يشترط فيه العدالة. فإذا رآه شخص واحد عدل ثبت دخول رمضان بخبره، إذا أخبر بذلك ثبت دخول الشهر بذلك. بينما بقية الشهور تحتاج إلى عدلين، إلى اثنين، سواء دخول شهر شوال أو شهر ذي الحجة أو غيرها من الشهور لا بد فيها من اثنين. أما رمضان دخوله فلا بد فيه، فيكفي فيه واحد، وأما خروجه فيحتاج إلى اثنين. دلت على ذلك أدلة من السنة استدل بها الفقهاء رحمهم الله بالنسبة لموضوعنا، وهو إثبات دخول رمضان بواحد أو بالرؤية عموما. من الأدلة على ذلك حديث ابن عمر مرفوعا: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. حديث متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث يدل على اعتبار الرؤية في الصيام واعتبار الرؤية في الإفطار. وأما قضية أنه يكفي فيه واحد، فمن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. حديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. فظاهر الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ثبوت الشهر والأمر العام بصيامه على رؤية ابن عمر وهو واحد، لأن قوله فصام الفاء تدل على أن ما بعدها أو ما قبلها علة لما بعدها، مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما لسرقتهما. ولم يذكر في الخبر أنه رآه غيره، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الشهر على رؤية ابن عمر وحده، وبهذا يتم الاستدلال. ومن الحكمة في ذلك أن هذا فيه احتياط لدخول الشهر، يعني هو احتياط للصيام. فالاحتياط للصيام أن نثبت دخول الشهر بواحد، وألا نثبت خروجه إلا باثنين، هذا كله احتياط للصيام الذي هو ركن من أركان الدين، والمعول عليه هو الأدلة في ذلك، لكن هذا ذكره بعض أهل العلم كحكمة في هذا الأمر. وبناء على ذلك فالرؤية معتبرة، ودخول الشهر يثبت بالرؤية، ولا عبرة بالحساب الفلكي، سواء في إثبات دخول الشهر أو في نفي إمكان رؤية الهلال، كل هذا لا عبرة به، العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال. هذا هو الأمر الأول. وقوله كما ذكرت ولو من عدل، هذا يشير إلى اعتبار العدالة، فلا بد أن يكون ذلك الشخص عدلا ليكون موثوقا بخبره، لأن هذا خبر ديني يترتب عليه فرض، فلا بد أن يكون الشخص ممن يوثق بخبره. وأمارة كون الشخص يوثق بخبره أن يكون عدلا، لهذا بعض الفقهاء عبروا قالوا أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره، وهذا يعني يؤدي المقصود لكن بنوع من التفصيل، لأن العدل أو الموصوف بالعدالة عادة يكون موثوقا بخبره، ولا يمكن أن يخبر إلا وهو صاحب بصر وقدرة على رؤية الهلال ما دام عدلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال أو بإكمال شعبان، يعني بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فحينئذ نكمل شعبان 30 يوما، ويثبت دخول رمضان الليلة المقبلة ولا نحتاج إلى رؤية، لأن الهلال القمري لا يزيد على 30 يوما، الهلال الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما، هو إما 29 يوم أو 30 يوم. فإذا أكملنا شعبان 30 يوما علمنا بالضرورة دخول رمضان، ولو لم نرى الهلال ليلة 1 رمضان بعد أن أتممنا شعبان 30 يوما. إذن إتمام شعبان في حد ذاته يثبت به دخول رمضان ولو لم يرى الهلال. ويدل على ذلك الحديث المتقدم قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، ظاهره أننا إذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما ثبت بذلك دخول رمضان ولا نحتاج أن نتراءى الهلال. قال المصنف رحمه الله أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. هذه مسألة يسميها الفقهاء صوم يوم الغيم، صوم يوم الغيم، وذلك في حالة ما إذا كان هناك ما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال ليلة 30، محل الترائي كما هو معلوم ليلة 30، فإذا وجد ما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال كان يكون هناك غيم، الغيم يعني السحاب، أو جبل يحول، يعني يكون في منطقة عندهم جبل يحول بينهم وبين رؤية الهلال، لأن الهلال عادة يرى في أدنى الأفق، يعني بعد مغيب قرص الشمس يكون في أدنى الأفق إذا كان الأفق مستوي، إذا في جبل سيحول بين الناس وبين رؤية الهلال إذا كانوا في منطقة جبلية. وغيرهما، قوله وغيرهما يعني مثلا قطر غبار، مثلا أحيانا تكون الأرض السماء فيها غبار، والغبار مثل الغيم يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، أو دخان حريق مثلا شب فصار في دخان حريق هائل مثلا أو ما أشبه ذلك. في هذه الحالة عبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنه يجب الصيام، ولهذا قال يلزم كل مسلم برؤية الهلال أو بإكمال شعبان أو وجود مانع، معناه أنه يلزم الصيام إذا وجد مانع، فيلزم الناس أن يصوموا ذلك اليوم اللي هو يوم 30 من شعبان، ويصومونه بنية رمضان، يصومونه بنية رمضان. وهذا الأمر لا يثبت به دخول الشهر، يعني ليس معنى ذلك أن المصنف يثبت دخول الشهر بهذا، وإنما كما عبر بعض الفقهاء يقولون يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. هذه عبارة صاحب الروض المربع، يجب صومه حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان، فهو على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، لأننا لا ندري، قد يكون الهلال طلع لكن ذلك الغيم أو ذلك القطر أو الغبرة منعتنا من رؤيته فنحتاط لذلك ونصوم. ما هو الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم، والشاهد من قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، وقالوا إن نقدروا بمعنى ضيقوا، يعني ضيقوا على شعبان، والتضييق على شعبان أنه يجعل كم؟ 29 يوم. وعبارة أقدروا ترد بمعنى التضييق كقوله سبحانه ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، فيفسرونها بهذا المعنى، اقدروا له يعني ضيقوا على شعبان بأن تجعلوه 29 يوم. ويستدلون أيضا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت صيام يوم الغيم من فعل ابن عمر رضي الله عنه، وثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة أيضا أنهم كانوا يصومون يوم الغيم، وابن عمر هو راوي الحديث، هو راوي الحديث فاقدروا له، يقولون هو أعلم بمرويه. هذه المسألة فيها خلاف مشهور، والفتوى في الجملة على خلاف ما قرره المصنف، ولهذا أشير إلى القول الثاني بإيجاز. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب صومه، وشيخ الإسلام تيمية يقول إنها هي المذهب الصريح، يعني شيخ الإسلام ينتقد الذين يجعلون المذهب هو وجوب الصوم، يقول إن المذهب الصريح هو أن الصوم غير واجب، ويقول ابن تيمية إن الوارد عن أحمد وعن الصحابة هو على سبيل إيش؟ الاحتياط فقط، فلم يرد عنهم ما يدل على الوجوب، والاحتياط لا يكون واجبا، الاحتياط لا يكون واجبا، وإنما يمكن أن يكون مستحبا. هذه الرواية الثانية ودليلها، وهي القول الثاني للعلماء، دليلها الأحاديث التي مرت معنا أو الروايات اللي مرت معنا في رواية مسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، في في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه الأحاديث صريحة واضحة الدلالة في أنه في حال الإغمام المشروع هو إكمال العدة 30. وأما دليل فاقدروا له، نقول رواية مسلم تقول فاقدروا له 30، ولهذا فالأقرب في تفسير اقدروا له أنه يعني احسبوا له، لأن التقدير يرد بمعنى التضييق كما قالوا، ويرد بمعنى الحساب. والذي تساعد عليه ألفاظ الحديث هو المعنى الثاني. نعم، يصير المراد يعني فاحسبوا له 30، فاحسبوا له 30، وهذا هو المتلائم مع الألفاظ الأخرى الواردة في الحديث. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه فهو مخالف لظاهر المرفوع، والعبرة بما روى، وقد خالفه غيره من الصحابة، ورد عن بعض الصحابة أنهم خالفوه، وهو على سبيل الاحتياط كما قال ابن تيمية، يعني ليس على سبيل الإيجاب. فابن عمر شيخ الإسلام يقول لا أصل للوجوب في كلام أحد من الصحابة، ففعل ابن عمر يحمل على أنه احتياط منه رضي الله عنه، فلا يفيد الوجوب. والاحتياط حسن ما لم يفضي كما يقول ابن القيم إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى مخالفة السنة فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. هذه عبارة لابن القيم، يقول الاحتياط حسن ما لم يفضي إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى مخالفة السنة فالاحتياط ترك هذا الاحتياط. والسنة عندنا ظاهرة في ألفاظ الحديث، سواء حديث ابن عمر نفسه أو حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. فبناء على ذلك الأظهر أنه لا يجب. يبقى القول إذا قلنا لا يجب فما حكمه؟ هناك أيضا روايات عن الإمام أحمد على هذه الرواية، رواية بالكراهة ورواية بالتحريم، والذي يظهر أن الكراهة وسط، الكراهة قول وسط. والآثار عن ابن عمر وغيره تمنع القول بالتحريم، فلعل الأظهر هو أنه مكروه، هذا هو الأظهر. وبعض العلماء قالوا بالتحريم بناء على ظاهر الأمر، وحملوا الأمر في قول فأكملوا عدة شعبان 30 على الوجوب. هذا هو أبرز ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة التالية، وهي مسألة اعتبار الرؤية ليلا وحكم رؤيته نهارا. هذه المسألة الرابعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. إذا رؤي نهارا فهو للمقبلة، مراد المؤلف رحمه الله كما ذكر الشراح كشيخ منصور في كتاب كشاف القناع وغيره فيما نقله عن بعض الفقهاء، أن ليس المراد هنا أنه يثبت لليلة المقبلة، وإنما المراد نفي أن يكون لليلة السابقة. بمعنى أننا إذا رأيناه نهارا ونحن لم نره في الليلة الماضية، رأيناه نهارا في يوم 30 من شعبان، فلا يلزمنا أن نصوم، لأنه ليس لليلة الماضية هو لليلة المقبلة. كذلك لو رأيناه يوم 30 من رمضان، رأيناه نهارا، فليس لليلة الماضية، وبالتالي ليس لنا أن نفطر بناء على رؤيته نهارا، بل هو لليلة المقبلة. ولا يعني ذلك أننا نثبت دخوله الليلة المقبلة برؤيته نهارا، لأن الفقهاء متفقون على أن الرؤية المعتبرة هي الرؤية ليلا بعد غروب الشمس، لكن مراد المؤلف كما ذكرت نفي أن يكون لليلة الماضية. ولهذا فينظر إن رؤية نهارا ثم رؤية بعد غروب الشمس ثبت، ولو رأيناه نهارا فليس للماضية، وإذا لم نره أيضا بعد غروب الشمس الليلة لبعدها فلا يثبت بذلك شيء، لا يثبت بذلك شيء، إلا إذا كان تم الشهر، فإذا كان تم الشهر فالأمر واضح ولا نحتاج أصلا إلى تحري حينئذ. هذا معنى قوله وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وعادة هو لم يرد تحديد للوقت اللي بعد غروب الشمس، لكن عادة المترائين وذوي الخبرات يقولون خلال نصف ساعة تقريبا، يعني تكون إمكانية رؤيته أقوى خلال نصف ساعة، لكن لم يرد في الأدلة ما يحدد زمنا معينا بعد غروب الشمس يمكن أن يكون هو وحده وقت الترائي. هذا ما يتعلق بالفقرة رقم 4، اعتبار الرؤية ليلا وحكم رؤيته نهارا. فقرة 5 عنوانها حكم من صار أهلا للوجوب أثناء الصوم. قال وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. نأخذ المسألة الأولى، يعني الكلام هذا تضمن مسألتين أنا ذكرت لهما عنوانين. المسألة الأولى من صار أهلا لوجوبه، مثال ذلك صغير بلغ أو كافر أسلم، فهذان لم يكونا من أهل الوجوب، صار يعني أثناء النهار أهلا للوجوب، المراد صار أثناء النهار رمضان أهلا للوجوب. فقوله إن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، يعني أثناء نهار الصوم، أمسكوا وقضوا، إذن يلزمهم أمران، الأمر الأول الإمساك، الأمر الثاني القضاء. أما الإمساك فلأنهما أو لأنهم، أنا ذكرت مثالين، لأنهم صاروا مكلفين، صار ذلك الشخص مكلفا، فالذي بلغ نهارا والبلوغ نهارا ممكن بأن يحتلم للمرة الأولى، مثلا احتلم للمرة الأولى في حياته، والبلوغ يثبت بالاحتلام، فلو احتلم للمرة الأولى في حياته في نهار الصوم فإنه ثبت بلوغه حينئذ فصار من أهل الوجوب، فيلزمه الإمساك بقية يومه لأنه صار مكلفا. وهكذا الكافر إذا أسلم مثلا ظهرا أو عصرا نقول له أمسك بقية يومك إلى أن تغرب الشمس، لأنك الآن صرت مكلفا، فتوجه إليك الخطاب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. توجه إليك الخطاب فلزمك الإمساك. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، والحديث في الصحيحين، أمر من أكل، وكان عاشوراء في البداية واجبا ثم نسخ وجوبا، أمر من أكل بأن يصوم بقية يومه. وهذا يدل على أن من وجب عليه الصيام يلزمه الإمساك بقية اليوم، وإن كان بداية اليوم كان مفطرا. أما القضاء، يلزمهم القضاء لأنهم لم يأتوا بصوم صحيح، لم يأتوا بصوم صحيح، لأن الصوم الصحيح إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يوجد منهما أو من الكافر الذي أسلم أو من الصغير الذي بلغ، فيلزمهم القضاء. ولهذا استثنى الفقهاء حالة الصغير إذا عقد النية من الليل وأصبح صائما ثم بلغ، يعني احتلم مثلا للمرة الأولى، فهذا هل نلزمه بالقضاء؟ لا نلزمه بالقضاء، حتى على المذهب لا يلزمونه بالقضاء، لأن الصيام الصحيح حصل منه، غاية ما هنالك أنه بداية اليوم كان نفل في حقه ثم صار فرضا. وأما الصوم الصحيح الذي هو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد وجد منه، وهو قد نوى من الليل، يعني مفترض في المسألة أنه يكون قد نوى من الليل، فصيامه صحيح حينئذ ولا قضاء عليه. هذه مسألة حكم من صار أهلا للوجوب أثناء الصوم. المسألة الثانية التي ضمن ما قرأته، حكم ما إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض نهارا. قال المصنف رحمه الله: وقدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هؤلاء ما نقول إنهم صاروا أهلا للوجوب، لأنهم من القبل وهم أهل للوجوب، فالمسافر أهل للوجوب، والمرأة الحائض أيضا أهل للوجوب، لكنها لا تؤدي الصوم حال الحيض، ولهذا تقضيه بعد طهرها. المؤلف رحمه الله يقول: إذا قدم المسافر مفطرا فإنه يمسك ويقضي. فإذا شخص سافر والمسافر يجوز له الفطر بالنص والإجماع كما في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمعنى يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، يعني عليه قضاء عدة من أيام أخر. وأدلة السنة كثيرة على جواز الفطر للمسافر. فإذا قدم مفطرا، يعني وصل للرياض مثلا، هو جاي من مكة وهو من أهل الرياض، وصل مثلا العصر وكان مفطرا أول اليوم بناء على أنه مسافر، نقول يلزمه الإمساك بقية اليوم ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء. والتقييد بقوله قدم مسافر مفطرا يخرج ما لو قدم صائما، فحينئذ لا نلزمه بالقضاء، صيامه صحيح. وأما الإمساك فهو أصلا صائم، ما يحتاج نقول يلزمه الإمساك بقية يومه، هو لا شك أنه يلزمه الإمساك، يعني أن يستمر ممسكا، لكن هو من بداية اليوم كان ممسكا. لكن الشان إذا قدم مفطرا فأيضا نلزم بالإمساك بقية اليوم ونلزمه بالقضاء. أما الإمساك وكذلك بالنسبة للمرأة الحائض، الحائض ابتدأت اليوم والدم يخرج منها فكانت مفطرة تأكل وتشرب، وحتى لو لم تأكل ولم تشرب ليست مثل المسافر، لأن مجرد خروج الدم لا يصح معه الصوم، مجرد خروج الدم لا يصح معه الصوم. ولهذا قال أو طهرت حائض، ما قال مفطرتها، لأن طبيعة ما دام الدم يخرج فالصيام معها لا يصح، أكلت أو لم تأكل ما في فرق. ولهذا إذا طهرت يعني انقطع دمها، يعني ابتداء اليوم كان الدم يخرج منها، فمثلا الظهر انقطع الدم، نقول أيضا يلزمها أن تمسك بقية اليوم ويلزمها أن تقضي هذا اليوم. أما القضاء فهو إجماع، القضاء إجماع، وبنص القرآن في شأن المسافر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير كما ذكرت يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. لكن ما دليل وجوب الإمساك بقية اليوم؟ يقولون لزوال العلة، وهي العذر، فالمسافر جاز له الفطر لعلة السفر ولعذر السفر وقد زال، فصار الآن مخاطب بعموم الأدلة كقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والشهود فسر بالحضور يعني بعكس السفر، وفسر أيضا برؤية الهلال، فالحاصل أنه زال عذره وزالت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتوجه إليه الخطاب وبالتالي يلزمه الإمساك بقية اليوم. كونه يقضي هذا اليوم لا يؤثر في وجوب إمساكه، لأن وجوب إمساكه لا نقول وجوب إمساكه لأنه يوم صحيح يعتد به، ولكن لأنه امتثال لأمر ربه، لأنه مخاطب بعد زوال عذره، فيلزمه الإمساك ويلزمه أيضا القضاء. هذا ما يتعلق بالفقرة رقم 5. رقم 6 حكم ما إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض نهارا. فقرة رقم 7 حكم العاجز عن الصيام عجزا مستمرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. المؤلف رحمه الله ذكر هنا صنفين من الناس، الصنف الأول الذي أفطر لكبر يعني لعجزه عن الصيام بسبب كبر السن، الصنف الثاني قال أو مرض لا يرجى برؤه يعني عاجز عن الصيام بسبب مرض لا يرجى برؤه. الذي يجمع هذين الصنفين هو العنوان الذي ذكرته، وهو أن العجز عن الصيام في كلتا الحالتين عجز مستمر لا يرجى زواله، لأن الكبار لا يرجى زواله، يعني الذي أفطر بسبب كبر السن، كبر السن لا يرجى زواله، والمرض الذي لا يرجى براءه أيضا أمره واضح. فهذان الصنفان الواجب في حقهما أن يطعم لكل يوم مسكينا. وقوله مرض لا يرجى برؤه، قضية كونه لا يرجى برؤه هذا بتقرير طبيب ثقة، إذا أخبر طبيب ثقة بأن هذا المرض لا يرجى برؤه والشخص عاجز عن الصيام بسبب هذا المرض، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وتبرأ ذمته بذلك. طيب لو شفي، أخبره طبيب ثقة بأن هذا المرض لا يرجى برؤه، فأطعم سنة وسنتين، ثم قدر الله من أسباب له من أسباب العافية ما شفي به، يلزمه القضاء أو يجزئه ما مضى؟ يجزئه، وهذا نص عليه فقهاء المذهب، يعني منصوص عليه، ذكره شيخ الإسلام تيمية في شرحه على عمدة الفقه، ومطبوع كتاب الصيام في مجلد شرح عمدة الفقه، نص على هذه المسألة ونص عليها غيره، لأنه فعل ما أمر به في ذلك الوقت فبرئت ذمته، ما دام اعتمد على قول طبيب ثقة فهذا هو الواجب في حقه وقد برئت ذمته. الإطعام ذكر الفقهاء أنه يكون مد بر أو نصف صاع من غير البر، وقد تقدم بيان مقداره في الزكاة. وأما وقت الإطعام وهذه مسألة يعني قد يخطئ فيها بعض الناس، وقت الإطعام إما أن يكون كل يوم بيومه، فإذا دخل اليوم الأول يطعم عن اليوم الأول، إذا جاء اليوم الثاني يطعم عن اليوم الثاني، وإما أن يكون في آخر الشهر فيطعم عن جميع الأيام، ولا يجزئ الإطعام في بداية الشهر عن رمضان كله، وهذه التي أريد أن أصل إليها، لأن هذه يخطئ فيها كثير من الناس، فبعضهم يطعم بداية الشهر عن رمضان كله وهذا لا يجزئ، لأن الإطعام بدل عن الصيام ولا يصح البدل قبل دخول وقت المبدل. دليل هذه المسألة هو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، قال هي ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض مرضا لا يرجى برؤه ملحق بالكبير لأنه يجمعهما العجز المستمر. وبناء على ذلك بالنسبة للكبير حكم الصيام في حق الكبير ممكن أن نجعله على أقسام، فالكبير إذا كان مميزا قادرا على الصوم فهذا يلزمه الصوم، يلزمه الصوم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ذلك الكبير قد سقط تمييزه، يعني بلغ به الهرم إلى حد سقوط التمييز، وهذا ليس عنه لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف أصلا. الحالة الثالثة أن يكون مميز لكنه عاجز، وهذا هو محل الكلام في قضية وجوب الإطعام، أن بعض الناس قد يطعم عن من سقط تمييزه، وهذا لا يلزم، هذا لا يلزم لأنه أصلا غير مكلف. انتهينا من هذه المسألة، المسألة الثامنة، حكم فطر المريض والمسافر. قال المؤلف رحمه الله: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. المصنف يقرر أن الفطر للمريض إذا كان يشق عليه الصيام، سأخذ المسألتين يعني، وذكر المريض والمسافر، فسأخذ المريض وحده ثم المسافر بعده. المريض يقول يسن له الفطر إذا كان يشق عليه الصيام مع المرض. طيب إذا كان يضره الصيام مع المرض، من باب أولى، لأن الضرر فوق قضية المشقة، وهذا نص عليه بعض الفقهاء، بعضهم قال إذا كان يضره أو يشق عليه، لكن إذا عبرنا بيشق عليه فهذه تغني، لأن الضرر من باب أولى. ولهذا المصنف اقتصر قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه. وهذا يفيد أن المريض لو لم يشق عليه الصيام فإنه يلزمه الصيام، بمعنى أنه لا يحل الفطر بمطلق المرض، وإنما بالمرض الذي يوجد معه مشقة أو ضرر. ولهذا مثلا بعض الأمراض الجلدية مثلا ما لها علاقة، يعني صام أو لم يصم، شخص عنده حساسية في الجلد صام أو لم يصم ما في فرق، ولا ينتفع بالفطر لمرضه هذا، ولا يؤثر لا نقصا ولا زيادة، فهذا لا شك أنه لا يرخص له في الفطر، وإنما يرخص لمن كان يشق عليه أو يتضرر به. ولهذا من لا يشق عليه هذا يلزمه الصيام، هذا قسم. القسم الثاني المريض الذي يشق عليه أو يضره، هذا يسن له الفطر. بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين جعل حالة الضرر قسما ثالثا وأعطاها حكما ثالثا، يعني اللي ذكرته الآن هو المذهب، هو المشهور من المذهب، أن في حالة المشقة أو الضرر يسن له الفطر. الشيخ محمد بن عثيمين أخرج قضية الضرر وجعلها حكما حالة ثالثة، وقال حينئذ إيش؟ يجب الفطر، يجب الفطر، واستدل بقوله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، وقصة عمرو بن العاص واستدلاله بهذه الآية في ما حدث له في غزوة ذات السلاسل، والقصة معروفة في تركه الاغتسال من الجنابة وتيممه، فهو يقول إن هذا يدل على أن الضرر أو خشية الضرر أيضا يمكن الاستدلال بالآية عليها بناء على استدلال عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. بالنسبة للمسافر أيضا يسن له أن يفطر، قال وسن لمسافر يقصر، ونلحظ أنه في المسافر لم يقيد بوصف المشقة، ولهذا فالفقهاء يقررون أن المسافر السنة له أن يفطر ولو بلا مشقة، ولو لم توجد عنده مشقة ما دام يقصر. يقصر يعني سافر مسافة قصر، ليس المراد يقصر بالفعل، حتى لو فرضنا أنه تأول وأتم، ما دام مسافر مسافة قصر فإنه يجوز له الفطر أو يسن له الفطر. ونص على أنه يكره له الصوم كما يكره للمريض في حال المشقة، استدلالا بقوله سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويدل على الاستحباب حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الحديث رواه مسلم. فحمزة يخبر بأن به قوة على الصيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندبه إلى أن يفطر، لأن وصف الفطر بأنه رخصة من الله وأن من أخذ به فحسن، هذا يدل على تفطير، على تفضيل الفطر. وأما الصوم فاقتصر فيه صلى الله عليه وسلم على رفي الجناح، يعني لا إثم، فهذا يدل على أن الأفضل هو الفطر، وهذا هو ما استدل به الفقهاء، إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وغيره من الأدلة. قوله إن أفطرت حامل أو مرضع، هذه نضع عنوان قلنا رقم 9 حكم الحامل والمرضع. يقول المؤلف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. المؤلف رحمه الله من خلال كلامه يتبين في مسألة فطر الحامل والمرضع أن لهما حالتان، أن لهما حالتين. الحالة الأولى أن يكون فطرهما خوفا على أنفسهما، أو خوفا على أنفسهما وعلى الولد. وفي تلك الحالة الواجب، طيب أن يجوز لهما الفطر ويجب عليهما فقط القضاء، ولهذا قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، يعني على أنفسهما أو على أنفسهما مع الولد، الحكم واحد، الواجب عليهما حينئذ القضاء. وقول فقط يعني بدون إطعام، ليس عليهما إطعام وإنما عليهما قضاء فقط. لماذا؟ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، أليس كذلك؟ هما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، لأن الجنين كما هو معلوم يتغذى على طعام الأم، فإمساكها قد يضر بها، قد تخشى على نفسها لأنه يأخذ نصيبه، فربما أضعفها، فإذا أفطرت خوفا على نفسها فهي بمنزلة المريض، بمنزلة المريض الخائف على نفسه، فليس عليهما أو ليس عليها إلا القضاء فقط. الحالة الثانية أن يكون الخوف على الولد فقط، يعني هي لا تخاف على نفسها وإنما تخاف على الولد، وهذه ذكرها بقوله أو على ولديهما، وفي هذه الحالة يجب عليهما القضاء والإطعام، يجب القضاء والإطعام في هذه الحالة. القضاء يجب عليهما، أما الإطعام المصنف رحمه الله قال مع الإطعام ممن يمون الولد، يعني بأنهما لا يكلفان الإطعام من مالهما، وإنما الذي يكلف الإطعام هو من يمون الولد، يعني من يلزمه الإنفاق على الولد، لأن الفطر هو من أجل توفير الغذاء للولد، الفطر هو من أجل توفير الغذاء للولد، فيكون الإطعام على من يمون الولد، يعني من يلزمه الإنفاق على الولد. ودليل جواز الفطر للحامل والمرضع حديث أنس مرفوعا إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، رواه أحمد وأبو داود وجود إسناده الألباني. ووجوب القضاء استدل عليه شيخ الإسلام في شرح العمدة بأن في بعض ألفاظه ذكر المسافر، يعني مقرونا بالحبلى والمرضع، ومعلوم بالنص والإجماع أن المسافر إنما وضع عنه الأداء فقط، فيكون المراد هو وضع الأداء، وضع الأداء. ومن ناحية أخرى أنها ترجو القدرة في المستقبل، فهي أشبه ما تكون بالمريض، أشبه ما تكون بالمريض، بل هي أولى من المريض بالقضاء، والمريض يجب عليه القضاء بالنص والإجماع. أما الإطعام فالإطعام ورد عن ابن عباس ورد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة. انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة حكم الحامل والمرضع. المسألة العاشرة أثر الإغماء والجنون في الصوم. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. من أغمي عليه أو جن جميع النهار لا يصح صومه. يتعلق بهذه المسألة حكمان، الحكم الأول صحة الصوم، والحكم الثاني وجوب القضاء. أما من ناحية صحة الصوم فالحكم واحد في حق من أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار، فإنه لا يصح صومه. فلو أغمي على شخص جميع النهار، يعني نفرض أنه بدأ معه الإغماء قبل طلوع الفجر واستمر مغمى عليه إلى أن غربت الشمس، ولم يأكل ولم يشرب ولم يعطى غذائات ولا شيء، صيامه غير صحيح، صيامه غير صحيح. وهكذا لو جن أيضا جميع النهار فصيامه غير صحيح، ولو كان ممسكا لم يأكل ولم يشرب. لماذا؟ ما علة عدم صحة الصوم؟ قالوا لأن الصوم الشرعي إمساك مع النية، وهذا لا يضاف للمجنون والمغمى عليه، لا يضاف الإمساك مع النية. فالإمساك فعل وهما لا يضاف إليهما فعل، والنية غير متأتية منهما حال الإغماء وحال الجنون. ولهذا قالوا إن المغمى عليه لو أفاق ولو جزء من النهار صح صوم ما دام ممسكا طول النهار، لو أفاق مثلا 5 دقائق أو أقل، لأن في الحالة يصح إضافة الإمساك مع النية إليه في جزء من النهار، ولا يضر زوال عقله بقية النهار. أما إذا استمر به الإغماء فلا يصح صومه للاعتبار السالف ذكره. قضية القضاء يقضي المغمى عليه فقط، لأن المجنون غير مكلف، الجنون يزول به التكليف، وأما المغمى عليه فيلزمه القضاء. علل الفقهاء قالوا لأن مدته لا تطول غالبا فلا يزول به التكليف، بخلاف المجنون لزوال تكليفه، فالمجنون ليس عليه قضاء. مسألة قبل الأخيرة هي مسألة وهي 11، اشتراط تعيين النية من الليل في صوم الفرض. قال ولا يصح صوم فرض بنية إلا بنية معينة بجزء من الليل. صوم الفرض يشمل صوم رمضان أداء أو قضاء، يشمل الصوم المنذور، صوم الكفارة، كل هذه صيام فرض. هذا الصوم ما دام فرضا لا بد أن تبيت النية له من الليل، بمعنى أنه لا يصح بنية من النهار. فلو أصبح في يوم من الأيام متذكرا عليه قضاء من رمضان أو عليه نذر أو عليه كفارة فلا يصلح أنه ينوي ويجتزئ بصيام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن النذر أو عن الكفارة، بل لا بد من نية من الليل. الأمر الآخر الذي تفيده عبارة المصنف أنه لا بد من التعيين، والمراد بالتعيين يعني يعتقد أن الصوم من رمضان أو صوم قضاء رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة. فلو فرضنا أن عليه 4 أيام من رمضان قضاء وعليه 3 أيام كفارة يمين وعليه 3 أيام نذر، فصام بنية فرض بس، قال هذه عن واحد من أنا علي الآن 9 أيام عن واحد من 9 يجزئ، هنا نوى الصيام لكنه لم يعين، النية غير معينة، لابد أنه يعين، لابد من التعيين، فينوي قضاء رمضان، ينوي أنه من قضاء رمضان من الليل، أو ينوي أنه نذر من الليل، أو ينوي أنه مثلا كفارة من الليل. ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اشتراطا يكون من الليل دليله حديث حفصة مرفوعا من لم يبيت النية، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه 5. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد من تبيت الصيام قبل الفجر. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث محمول على الفرض لحديث عائشة الذي سيأتي في المسألة التالية وهي المسألة الأخيرة، وقد عنونت لها قلت صحة النفل بنية من النهار. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. النفل ليس كالفرض، يصح بشرط وهو ألا يفعل مفسدا. فلو أنه في الصباح مثلا أكل بعد الفجر أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فلا يصح أن ينوي الصيام من النهار، لأنه أصبح مفطرا قد فعل مفسدا. أما إذا كان أصبح ولم يفعل مفسدا ثم الصباح طرأ عليه أن يصوم هذا اليوم نفلا فلا بأس وصيامه صحيح. ولهذا قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار، يعني لمن لم يفعل مفسدا في ذلك اليوم، المراد لم يفعل مفسدا في ذلك اليوم بنية نهار مطلقا. وقوله مطلقا يعني سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني لو فرضنا أنه العصر ما أكل من طلوع الفجر إلى العصر ثم قال ما عاد بقي إلا ساعتين خلنا نجعلها صيام، يجوز وصيامه صحيح. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. فقال: فإني إذن صائم. حديث رواه مسلم. وجه الاستدلال قوله فإني إذن، وإذن ظرف لما يستقبل من الزمان، فظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصيام لما أخبرته بأن لا طعام، فهذا يدل على جواز الصيام بنية من النهار في النفل. ووردت آثار صريحة وصحيحة عن الصحابة، ورد عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود آثار صريحة صحيحة فيها أنهم نووا النفل بنية من النهار، وفي بعضها ما يدل على جواز النية قبل الزوال أو بعد الزوال. فحديث عائشة مع الآثار عن الصحابة، والآثار عن الصحابة الصريحة، يعني حديث عائشة عليها يعني مناقشة في دلالته، لكن الآثار عن الصحابة الصريحة تعد مخصصة لعموم حديث حفصة، فتخرج النفل ويبقى ما حديث حفصة يتناول الفرض. هنا أنبه على مسألة تتعلق بالمسألة الأخيرة، وهذه المسألة نبه عليها الشيخ محمد بن عثيمين، وهي أن صحة صوم النفل بنية من النهار لا يعني حصول الفضل المرتب على صيام يوم نفلا، فإن ذلك الفضل إنما يحصل بصيامه من أوله. مثال ذلك يوم عرفة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فضله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلو أن شخصا لم ينوي صيام يوم عرفة لكنه بعد الظهر أو الصباح ذكر فنوى. الصيام صحيح، الصيام صحيح، لكن هل يحصل فضيلة صيام يوم عرفة؟ اليوم طبعا الفضيلة رتبت على صيام يوم عرفة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وهو لم ينوي الصيام إلا متأخر، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا نبه الشيخ استدلالا بهذا على أنه الصيام صحيح، لكن الفضيلة الخاصة والأجر الخاص المرتب على يوم إنما يكون إذا نواه من أوله. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم. نعم. هم يقولون يعني هو ليس يوما من رمضان، يعني ليس يوما ثابتا من رمضان، وإن كما ذكرت في عبارة الروض قال حكما ظنيا احتياطيا، ولهذا هم يعني من اليوم اللي بعده طبعا سيكون رمضان جزما، والإشكال هو في هذا اليوم. هم يقولون في نهاية رمضان لا نبني إتمام رمضان على يوم الغيب، شوف هذا يدلك على أنهم ما أثبتوا دخول الشهر به. لو أثبتوا دخول الشهر به فالشهر لا يزيد على 30 يوما، ولهذا يقولون لا نحكم بالعيد أو بدخول شهر شوال بناء على حساب يوم الغيب، لأننا إنما أوجبنا صيامه حكما ظنيا احتياطيا فقط، فهم لا يعدونه يعني من رمضان ثبوتا، وإنما حكم ظني احتياطي. ولهذا يرتبون عليه بعض الأحكام اللي يحتاط فيها، فيقولون يصام وتصلى التراويح تلك الليلة من باب الاحتياط للقيام والاحتياط للصيام، لكن يقولون لو شخص علق طلاقه على دخول رمضان يقولون لا تطعم. وهذا يبين أنهم ما أثبتوا دخول الشهر بحصول الغيب. متى يحسب أن هذا اليوم واحد رمضان؟ واحد رمضان من اليوم اللي بعده، من اليوم اللي بعده، لكن هذا ظني احتياطي. إذن هذا اليوم لا يحسب البت رمضان حتى لو نقص في آخر الشهر. نعم، ولهذا قلت أنه ممكن على قولهم ممكن يصومون 31 يوم، ممكن يصومون 31 يوم، بس إذا صاموا 31 يوم تبين لهم صيامهم ذاك ما كان من رمضان جزما. إذا صاموا 30 يوم يحتمل، بس عندهم احتمال، لأن قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30، لكن لو صاموا 31 سيتبين لهم ويقول خلاص، يقول بس إنه صمنا احتياطا وتبين لنا الآن أنه ليس من رمضان. ولو صاموا 29 يوم، لو صاموا 29 يوم مع ذا فيبقى الاحتمال، يعني رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29، يبقى احتمال، ما يجزمون بأنهم أخطأوا. نعم. رواية في الحديث يعني مرفوعة، مرفوعة والله ما أظنها، ما أذكر شيء. على كل حال المسألة هذه يعني أنا كنت سابقا يعني أتعجب من المذهب كيف في المشهور، يعني وابن تيمية قلنا ليس مذهب الإمام أحمد، لكن حتى في المشهور أنهم يوجبون الصيام مع وضوح الأدلة، وهذه من المسائل العجيبة، يعني أنا قليلا تجد مسألة فيها وجوب وتحريم. يعني شوف التباين. صوم يوم الغيم يقول فقيه بوجوبه ويقول فقيه بتحريمه. فكنت أتعجب من المذهب يعني المشهور طبعا من المذهب كيف أنهم يقولون بهذا القول. لما قرأت كلام ابن تيمية في شرحه على عمدة الفقه واستدلاله للمذهب أتى بشيء يعني أقل الأحوال أنك تلتمس للمذهب التماس يعني لهم حجج وبراهين ومناقشات. لكن يبقى أن الأرجح هو عدم الوجوب. فإذا من أراد أن يستقصي الروايات وقد تكون رواية هذه موجودة لكن أنا عهدي بالكلام التيمية بعيد، لكن التيمية أنا ما رأيت مثله في بحث هذه المسألة. هو مطبوع في مجلد شرح عمدة الفقه كتاب الصيام، مطبوع في مجلد، وما شاء الله المحقق أيضا توسع في التخريج توسعا زائدا مفيدا، فممكن أنه يراجع وتراجع الروايات، قد تكون الرواية اللي ذكرتها موجودة فيه. نعم. هذه مسألة أريدكم أن تبحثوها، أنا عندي فيها إشكال، أنا عندي فيها إشكال إلى الآن، وهذه أنا أكلفك شيخ عبد الله أن تبحثها. مسألة الغيبوبة، طبعا الفقهاء لما قالوا أن المغمى عليه يقضي قالوا لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. لاحظوا أنهم عللوا بأن مدته لا تطول غالبا. الغيبوبة سابقا كانت نادرة لأن الغالب ليس مثل الآن يحطون غذايات ويحطون، إذا غاب الواحد عن شعوره مات، هذا هو الغالب، يعني ما يطول بهالوضع ويعيش. الآن تقدم الطب فيوضع له غذايات ويعيش أشهر بل بعضهم سنين. ولهذا يعني جمهور الفقهاء بل يمكن أن نقول أن الأئمة الأربعة على أن المغمى عليه يلزمه القضاء، قضاء الصيام. لكن الصورة هذه صورة الغيبوبة من الصعب أنا فيما يظهر لي أن نلحقها بحالة الإغماء. أولا لا ينطبق عليها تعليل الفقهاء من ناحية. الأمر الثاني أن قضية زوال التكليف فيها ظاهر، فهذا الذي جلس في غيبوبة أشهر من الصعب أن نقول أنه مكلف. ومع ذلك فتوى المشايخ مختلفة بناء على كلام الفقهاء. أنا رأيت فتوى، والمسألة هذه بحثتها في الفتاوى يعني في فتاوى المشايخ. الشيخ ابن عثيمين له بحث في قضاء المغمى عليه وقرر فيه أن مذهب جمهور الفقهاء أنه يجب القضاء، وفي قول بعدم القضاء لكنه قول يعني لبعض الفقهاء ليس قول الجمهور. وسئل عمن أغمي عليه رمضان كله، عمن كان في غيبوبة رمضان كله، فقال يلزمه القضاء. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول إذا كان يوم أو يومين أو ثلاثة يقضي، وإذا كان مدة طويلة لا يلزمه القضاء. فالفتاوى أيضا في هذه القضية، قضية الغيبوبة، مختلفة. وأنا اللي يظهر لي الآن أنه لا يلزم القضاء، وأن الإلحاق فيه نظر لا سيما والتعليل الفقهي لا ينطبق. لكن مع ذلك العلاقة بين الإغماء والغيبوبة وتكييف الغيبوبة الشرعي، هل هو إغماء وهل هي في حقيقة الإغماء أو شيء آخر، هذه قضية لعلك تشوفها لنا. وقد يوجد رسائل علمية خدمت هالجانب، لأن فيه رسالة الظاهر في المغمى عليه قد تكون خدمت هالجانب، فلعله إن شاء الله الدرس القادم إن أمكن. نعم. سام. نعم. هذا ما إذا قلنا أنه ليس مكلف فلا إطعام مرة. يعني اللي دخل في غيبوبة الآن نسأل الأطباء، نقول هل يرجى خروجه من الغيبوبة أو لا يرجى؟ فإن كان يرجى خروجه من الغيبوبة فلا إطعام، لأنه قد يخرج من الغيبوبة ويقضي على الخلاف، يعني على اللي يظهر لي أنه لا قضى. وهذا يعني ظاهر فتوى الشيخ بن باز. بن باز يقول إذا كان 3 أيام فأقل، لكن على ابن عثيمين، ابن عثيمين يقول أفتى في شهر كامل أنه يقضي. فعلى كل حال إذا كان يرجى إفاقته فعلى الخلاف، يقضي أو لا يقضي، ولا يطعم، لا مدخل للإطعام. إذا كان لا يرجى ننظر في قضية هل هو مكلف أو غير مكلف. فإن كان مكلف فإنه يمكن القول بأنه يطعم عنه إذا كان لا يرجى زواله، لكن ألا اللي يظهر لي الآن أنه ليس مكلف، وبالتالي لا إطعام ولا قضاء. لكن لعل الشيخ بعد إذا بحثها لنا، يعني لأن هذا يعني شيء ليس يعني معتمدا، وإنما هو الذي يظهر الآن. يعني نعم، ما يكفي أنه ينوي قبل الفجر، لابد يفيق ولو لحظة في النهار، لابد أن يفيق ولو لحظة في النهار، من أجل أن يصح إضافة الإمساك إليه. يعني النية تكون من الليل، هذه حصلت، نحن قلنا أن الصيام إمساك بنية، فإذا نوى ثم أغمي عليه طوال النهار لا يصح إضافة الإمساك إليه، لا يقال انها امسك، ليس منه فعل، لا ترك ولا فعل. بارك الله.